إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يرحمك الله. كنا انتهينا من القسم الأول من كتاب الإمام أحمد، وهو الرد على الزنادقة والجهمية. وقد بينت في أول شرحي لهذا الكتاب أن هذا الكتاب الذي ألفه أو كتبه الإمام أحمد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الرد على الزنادقة الطاعنين في القرآن من أهل الكفر، حيث عمدوا إلى آيات جعلوها متناقضات في زعمهم، فأبطلوا القرآن بزعمهم لتناقض آياته. وقد بين الإمام أحمد ما ادعوه من التناقض في هذه الآيات، وأجاب الإمام أحمد عن شبهاتهم. والقسم الثاني من الكتاب الرد على الجهمية الذين خالفوا معتقد أهل السنة في أصول من أصول الإيمان، كإنكارهم الجهمية كإنكارهم لرؤية الله أن الله لا يرى، ودعواهم أن القرآن مخلوق، وكإنكارهم علو الله على خلقه، إلى غير ذلك من المسائل. فرد الإمام أحمد على هؤلاء الجهمية فيما خالفوا فيه أصول أهل السنة. وقد بينت من قبل أن القاسم المشترك بين شبهات الزنادقة وشبهات الجهمية هو تحميل القرآن ما لا يحتمل، وصرف القرآن عن معناه الذي أنزله الله عز وجل به، وتأويل القرآن على غير التأويل الصحيح. ولذلك كان اسم الكتاب دالا على مراد الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. هذا معنى عنوان الكتاب. إذن فها هنا طائفتان: الأولى الزنادقة الكفار الطاعنون في القرآن، ثم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين خالفوا معتقد أهل السنة. والقسم الثاني من الكتاب وإن كان يتفق مع القسم الأول في المضمون وهو الرد على من تأول القرآن على غير تأويله الصحيح، إلا أن القسم الثاني فيه أمر جليل لا يوجد في القسم الأول كوجوده في القسم الثاني، أعني أن الإمام أحمد عندما رد على هؤلاء الجهمية أورد شبهاتهم ثم بدأ يناظرهم ويقيم عليهم الحجة من وجهين: الأول إثبات الأدلة الشرعية التي تهدم قواعد الجهمية، الثاني إبطال شبهاتهم التي تأولوها. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جعل ذلك على وجه المناظرة وعلى وجه السؤال والجواب. هذه الميزة لا توجد في القسم الأول من الكتاب، لذلك القسم الثاني من هذا الكتاب وإن كنا ولله الحمد قد درسناه ومرت علينا هذه المسائل في العقيدة الطحاوية وغيرها، إلا أن الجديد في هذا الكتاب سياق المناظرة وكيف يناظر أهل السنة أهل البدع، وسيتبين من مجادلة الإمام أحمد لهؤلاء الجهمية أن أهل السنة في مناظرتهم لأهل البدع لا بد لهم من ثلاثة أمور: الأول أن يدللوا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة على أصول أهل السنة، الثاني أن يطالبوا أهل البدع بالحجة والبرهان على ما ادعوه من البدع أو من الاعتقادات الباطلة المخالفة للكتاب والسنة فيطالبون بالبرهان على ذلك، الثالث أن يبطل أهل السنة شبهات أهل البدع التي يحملونها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة كما قلت: أولها إثبات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة على أصول أهل السنة، الثاني مطالبة المخالف لأصول أهل السنة بالحجة والبرهان، الثالث إبطال شبهاتهم التي حملوها نصوص الكتاب والسنة. هذه الثلاثة أصول لا بد أن يستصحبها صاحب السنة في مناظرته لأهل البدع ولأهل الضلال. وقد تبين من مناظرة الإمام أحمد أنه اعتمد هذه الأصول الثلاثة، فهو رحمه الله ابتداء يطالب الجهمية بالحجة على ما ادعوه، والثاني أنه يدلل بالأدلة الشرعية ما يبطل دعواهم، والثالث أنه يورد شبهاتهم ثم يرد عليها ردا علميا بما يبطل شبهات هؤلاء المبتدعة. وأصل الجهمية هم جماعة ضالة، وقد ترأس وأسس أصول هذه الجماعة الضالة الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان رجل من عامة الناس، ليس معروفا بالعلم، ولم يكن عالما عرف بالعلم ثم ضل السبيل، إنما هو رجل ضال مبتدع ترأس الجهمية. وكان في القرن الثاني، وقيل أنه قتل سنة 128 أو 130، وقيل قتل وقيل لم يقتل، المهم أنه أدرك صغار التابعين، أدرك صغار التابعين، وقيل قتل على معتقده الفاسد. وهذا الجهم ابن صفوان كان من أهل خراسان، وبدأ يظهر معتقداته الفاسدة، وكان جملة معتقده يدور حول إنكار صفات الله، ينكر صفات الله عز وجل، وينفي الصفات عن الله، وينفي علو الله، ويقول بأن القرآن مخلوق، إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. فأطلق أهل السنة على أتباعهم الذين اتبعوا معتقد الجهم، أطلقوا عليهم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. وفي هذا فائدة عظيمة، أن أهل السنة إذا وجدوا رجلا صاحب بدعة والتف الناس حول بدعته وصاروا جماعة يتبنون معتقدا باطلا، فإنه ينبغي أن يطلق على هذه الجماعة اسما يدل على اتباعهم لرأسهم الضال، لكي يحذر الناس منهم. لذلك لا يغرنكم كثير ممن ميع دينه في زماننا، فإذا أنت جئت اليوم وأطلقت ما أطلق العلماء على جماعة من أهل البدع بأنهم إباضية أو بأنهم من جماعة كذا أو من جماعة الإخوان أو من جماعة التبليغ أو من جماعة السرورية أو تجد بعض من لا يعقل عن الله أمره يقولون لا يجوز أن تفرق المسلمين بهذه التسميات، وهذا جهل بمنهج السلف. إن السلف سموا أهل البدع بتلك التسميات لكي يحذرهم الناس، فإذا كانت جماعة تتبنى معتقدا باطلا فينسبون إلى رأسهم كي يحذر المسلمون منهم. أليس السلف قد سموا الجهمية جهمية، والمعتزلة معتزلة، والخوارج خوارج، والإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض، والمعتزلة لاعتزالهم والجهمية للجهم بن صفوان، هذا هو منهج السلف الذي لا يجوز العدول عنه، لا يجوز العدول عنه. إذن الحاصل أن هذا الرجل المبتدع الضال وهو الجهم بن صفوان أسس معتقدات أهل الضلال، وقد رد عليه أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام عثمان بن سعيد الدارمي ومن جاء بعد هذه الطبقة من أهل العلم قديما وحديثا. وقد كان هذا الجهم يميل إلى مذهب الخوارج كما ذكروا في ترجمته أنه خرج على ولي الأمر واستحل الأعراض والسيف، وهكذا سيرة جل أهل البدع. ثم هذا الجهم وهو الجهم بن صفوان أصل تلك الأصول الفاسدة وتلقاها الناس عنه من أهل البدع. ولما نأتي في زمننا ونذكر الجهمية يقوم بعض الغافلين ويقول قد انتهى التجهم، وقد بينت في دروس العقيدة أن تأويلات الجهمية هي بعينها وبذاتها هي تأويلات من ينتسب كذبا وجهلا إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، وهم الأشاعرة الذين ينكرون صفات الله. وقد كان شيخ الإسلام يقول لأهل التأويل الذين يؤولون الأسماء والصفات إن تأويلاتكم هذه هي تأويلات الجهمية بعينها، ويحتج عليهم بكتب السلف. والإمام أحمد في رده ومناظرته هنا مع الجهمية ذكر أصولا من المسائل، فابتدأ رحمه الله بمسألة عظيمة تبناها الجهم وأشياعه، وهي دعوى الجهمية خلق القرآن بأن القرآن مخلوق، فرد عليهم وأورد ما أورد من شبهاتهم وبينها وأبطلها رحمه الله. والقائلون في زماننا بخلق القرآن هم من الجهمية، وإن تسموا بخلاف ذلك فالإباضية في عمان يقولون بخلق القرآن، والأشاعرة عند التحقيق يقولون بخلق القرآن كما سبق أن بينت ذلك. فاحذروا من الذين يجهلون العقائد ويضعفون همم أهل السنة يقولون قد انتهى أمر الجهمية. الجهمية هم الجهمية، الأشاعر على التحقيق ينكرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بل تحقيق القول عند الأشاعرة في الكلام النفسي أنهم يؤول بهم إلى القول بخلق القرآن. والإباضية في عمان من الخوارج يقولون بخلق القرآن، فمتى مات الجهمية؟ إنما من جهل شيئا عاداه. ثم رد الإمام أحمد على الجهمية بنفيهم للرؤية، لرؤية الله. والخوارج في زمنك هذا وهم الإباضية في مسند الربيع المنسوب إلى الربيع كذبا وزورا يقولون بهذا القول بإنكار رؤية الله. كذلك رد الإمام أحمد على من أنكر صفة الكلام لله، ورد الإمام أحمد أيضا على من أنكر علو الله، وجل جماهير من ينتسب إلى العلم في هذا الزمان ما خال السلفيين من الأشاعرة يتبنون معتقد الجهمية ويدرس في الجامعات والمؤسسات الإسلامية في جل بلاد وديار الإسلام من إنكار علو الله. إذن هذا معتقد الجهمية هو الآن استقر في قلوب كثير ممن ينتسبون إلى العلم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إلا ما صان الله السلفيين أهل الحديث عن ذلك. فانظروا الآن إلى معتقدات أهل البدع والضلال كيف استقرت وثبتت في قلوب كثير من الناس، ولكن اسم الجهمية ربما لم يبقى، ولكن الاعتقاد والبدع هي كما هي على اختلاف في المسمى. هذه مقدمة بين يدي الجزء أو القسم الثاني من هذا الكتاب في رد الإمام أحمد على الجهمية. وللإمام أحمد نفس متميز في الرد على أهل البدع. نعم، إن جل أو إن أهل السنة من أهل الحديث والأثر كلهم كانوا على اعتقاد واحد، إلا أن الإمام أحمد قد كان من أنشطهم ومن أقواهم ومن أجرائهم في زمنه في الرد على أهل البدع، فصار علامة ورأسا لأهل السنة. ذلك أن الإمام أحمد قد ابتلي بهؤلاء المبتدعة وتعرض للبلاء وتداخل معهم مناظرا ورادا وناصرا للحق وذابا عن السنة، فكلامه في هذا الباب أقوى وأقوم من كلام غيره من أقرانه الذين عايشوه، فهو نسيج فريد في هذا الباب بين أقرانه الأئمة، حتى شهدوا له بذلك رحمه الله. وكان من تقواه وورعه وإخلاصه كان ينهى طلابه أن يكتبوا علمه، وكان يقول لا يكتب إلا الحديث. ولما بلغه أن بعض طلابه وهو إسحاق بن منصور الذي يلقب بالكوسج وهو إمام ثقة، سأل الإمام أحمد مسائل ثم نشرها، فلما بلغ ذلك الإمام أحمد غضب غضبا شديدا. ما كان رضي الله عنه يحب أن تكتب أقواله، إنما كان يقول إنما يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما علم الله صدق الشيخ حفظ الله علمه بمسائل تلاميذه، فلا يحفظ عن إمام حفظت مسائله كما حفظ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من الكتاب. فقال الإمام أحمد رحمه الله، يلا يا عبد الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكان الجهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله. انظر، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله. وقد نص كثير من أئمة أهل الحديث والأثر

بادرك وقال الله منزه عن صفات المخلوقين، وصدق، إلا أنه جهل. فإن أهل السنة لا يقولون يد كيد وعين كعين. إذن انظروا إلى خبث معتقد الجهمية، حتى أن قصد الجهمية لا يزال موجودا الآن عند كثير من هؤلاء الذين ينكرون صفات الله ويقولون نريد أن ننزه الله. والله جمع بين الأمرين في آية واحدة، نزه نفسه وأثبت صفاته، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه نفسه مع الإثبات، فمن نزه الله ولم يثبت الصفات فقد فرق القرآن بعضه عن بعض، وآمن ببعض ورد البعض. إذن هذا هو الحامل للجهم، ومن سار سيرته ومسيره ومن اتبعه في المعتقد حملهم أنهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل، فأبطلوا ما دل عليه الكتاب والسنة. وهؤلاء جهلوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي أثبت الصفات لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بما بلغنا من القرآن وإما بما بلغنا من الأحاديث عن الله. فهؤلاء جعلوا لأنفسهم مرتبة لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا. لذلك عندما تأتي إلى صاحب بدعة يخالف معتقد أهل السنة فيبادرك بتنزيه الله، فوافقه على التنزيه، ولكن تبين له التنزيه الشرعي، سمع لا كسمع وبصر لا كبصر. نعم. قال الإمام أحمد، قال رحمه الله تعالى: ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن انظر الآن، بدأ الإمام أحمد يبين شبهاتهم. لما أنكروا صفات الله تمسكوا بالآية ليس كمثله شيء، فأنكروا صفات الله. لما أنكروا علو الله تمسكوا بالآية وهو الله في السماوات وفي الأرض. ولما أنكروا رؤية المؤمنين لله تمسكوا بالآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فجعلوا كل آية منكرة لأصل من أصول أهل السنة، فصارت هذه الآيات من المتشابه بالنسبة لهم، وإن كانت في الحقيقة ليست من المتشابه. فإن الله عندما قال ليس كمثله شيء لم يعني أن ينفي الصفات عن نفسه، فلذلك أتبعها فقال وهو السميع البصير. ولما قال الله وهو الله في السماوات وفي الأرض لم ينفي أن يكون عاليا فوق خلقه مستويا على عرشه، فلذلك أتبعها فقال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ولما ذكر الله لا تدركه الأبصار فبين الله عز وجل إنما هذا في الدنيا، ف فقال عقب ذلك: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فبين أنهم لا يدركون لا تدركه الأبصار في الدنيا على أحد التأويلين للآية. إذن فأهل البدع لهم تعلق بالنصوص، لا تجد مبتدعا إلا ويتعلق ببدعته بنص من الكتاب والسنة. لكن الإشكال أنهم لم يرجعوا إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجعوا إلى فهم الصالح، فهم السلف الصالح. لذلك فإن الاستدلال بالنصوص بخلاف ما جرى عليه معتقد رسول الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف هو أصل الضلال. لذلك كان السلف يناظرون أهل البدع بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن الله أمره. فإذا أردت أن تفهم القرآن عليك أن ترجع إلى المبين عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام في هذه الآيات وسيأتي زيادة تفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به وزعم أن من وصف من الله عندك من الله. نعم. طيب. وزعم أن من وصف من الله ماشي. وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. ولم كان الشيخ كشك يخطب الجمعة فيقول هذه القولة التي ما زال يقولها بعض من لم يفهم معتقد السلف: كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. ثم أشرب من أشرب هذا المعتقد الفاسد تارة بحقد على أهل السنة وتارة بجهل، لأن المكان نفسه لا يقال لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، إنما يفصل كما سيأتي أو كما سبق أن بينت هذا. إذن هؤلاء الجهمية تمسكوا بالآية ليس كمثله شيء، وانطبق عليهم قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لذلك لما كان أئمة السلف يردون على الجهمية يريدون مثل هذه الآية، أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، والمعنى من ذلك أنهم يفصلون كلام الله، يفصلون أوله عن آخره. إذن جعلوا من تنزيه الله ليس كمثله شيء، استلزموا من هذا الصفات السلبية. لما تأتي إلى الأشعري، من ينتسب إلى المذهب الأشعري في زماننا، فتقول له: ما صفات الله؟ يقول لك: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يحس ولا يجس ولا ولا ولا ولا. علق الإمام الألباني فقال: لو قيل لهم صفوا لنا العدم لعجزوا أن يصفوه بأكثر من ذلك. لذلك كان السلف يقولون: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه ما عنده إلا الصفات السلبية. ما معنى الصفات السلبية؟ ليس كذا، لا كذا، لا كذا، لا كذا، لا كذا. إذن ما هو بابه؟ باب العدم. لذلك عندما يستدل عليك المبتدع بتنزيه الله ليس كمثله شيء، قل له أتم الآية وهو السميع البصير. انظر إلى بلاغة القرآن. يقول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول إن قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيه سر، فإنه قدم النفي قبل الإثبات. قال والأصل أن يقدم الإثبات لأنه هو المقصود أصالة. يقول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول وإنما السر والله أعلم في تقديم النفي على الإثبات أن السامع يعلم كنه السمع والبصر، فلو قدم الإثبات لذهب وهل السامع إلى أنه سمع كسمع وبصر كبصر، فأزال الوهم فقال ليس كمثله شيء، فاستقر في قلب السامع أن الله لا يشبهه شيء من خلقه، فلما جاء الإثبات بعد ذلك وقع على تنزيه صحيح. إذن سمع لا كسمعي وبصر لا كبصري. هذه فائدة ذكرها الإمام رحمه الله. فقال هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وتحت الأراضين وفي كل مكان واو، فأبطلوا علو الله عز وجل. لذلك الأشاعرة إلى الآن يقولون، إذا سألتهم يقولون الله في كل مكان. يا جماعة الله في كل مكان؟ الله في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والحجر والشجر والماء والثرى وسائر الخلائق. إذن كيف تقول الله في كل مكان والدنيا بأمكنتها على إصبع الرحمن؟ أقول كيف تقول؟ اتق الله، تقول الله له إصبع؟ ثكلتك أمك. رسول الله يقول الله يضعها على إصبع، وأنت يا أجهل من حمار أهلك تريد أن تنزه نفسك عن وصف ربك بوصف أطلقه نبيك على الله. إذن آل أمرك إلى احتقار من؟ احتقار رسول الله. لذلك نحن لا نكفر هؤلاء الجهلة، لا نكفرهم، لأن لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه، لكن لازم قولهم كفر. إنما أتوا من شبهة، من شبهة. لذلك لما تقول أين الله، يقول لا يسأل عن الله بأين. كيف؟ النبي يقول للمرأة أين الله، تقول في السماء، وأنت تقول لا يسأل عن الله بأين. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لذلك تعجبني والله وأدعو في صلاة لابن خزيمة، حيث قال معلقا على كتاب على حديث الصحيحين إن الله يضع السماوات على إصبع، فضحك رسول الله فقال ابن خزيمة إن الله نزه نبيه أن يذكر ربه بما لا يليق، ثم هو ماذا؟ يضحك. ولما نجي نتكلم في العقائد يقول يا أخي ولا زمن العقائد، هذا هو معتقد الجهمية وإن اختلفت الأسامي. لذلك يجب أن نكون كما يقول ابن تيمية، يقول إن تأويلات هؤلاء للأسماء والصفات هي بعينها تأويلات الجهمية، فيجب الصبر ويجب البيان، ويجب أن نبين أن الجهمية قائمة وأشربت في قلوب كثير من هؤلاء إلا من رحم ربك من أهل الحديث والأثر. نعم. قالوا لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. ولذلك لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وقول من معتقد أهل السنة أن الله في كل مكان. وقد ذكرت هناك في شرح عقيدة الطحاوية قصة القديمة مع الشيخ عبد الكريم تتان، وهو من علماء الأشاعرة. لما التقيت به في دبي هناك في صغر سني ودار مناقشة، فقلت له يا شيخ عبد الكريم، وكان قد شرح جوهرة التوحيد إذا كنتم تسمعون عنها، وهي في اعتقاد الأشاعرة. فعبد الكريم تتان الشيخ عبد الكريم شرح جوهرة التوحيد، والتقيت به في دبي فسألته ودار مناقشة، فقلت له إذا كنت تدعي أن الله في كل مكان، فما معنى قول النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، وهو على قولك لا يزال في كل مكان، فلما ينزل وهو موجود في المكان؟ فدار ما دار إلى آخره، حتى جاء الشيخ وخطب الجمعة، وذكرت القصة هناك في العقيدة الطحاوية من 4 أو 5 سنوات فلا أعيده. هؤلاء مساكين ربوا على اعتقاد فاسد، فتمسك الاعتقاد الفاسد بقلوبه. هذا كلام الجهمية، وإن تسموا بأي اسم آخر. ماشي. قالوا ولم يتكلم ولا يتكلم. لماذا نفوا صفة الكلام؟ قالوا إذا قلنا يتكلم فقد شبهناه بماذا؟ بخلقه. إذن ما الحل؟ حتى لا نشبهه نقول لا يتكلم، فجعلوه أبكم، فجعلوه أبكم، لأن الأبكم ماذا؟ العاجز عن الكلام. انظر، فروا من خطأ فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في أشد. أرادوا أن ينزهوه عن الكلام حتى لا يشابهونه بخلقه، فآلوا أن يصفوا ربهم بأنه عاجز لا يتكلم أبكم. سبحان الله. نعم. قالوا ولا ينظر. لذلك الأشاعرة قال شيخنا وأستاذنا إدريس، قال هم يقولون بخلق القرآن، أتدرون كيف؟ يقولون إن الله يتكلم الكلام النفسي، فخلق الكلام في نفس جبريل ففهمه جبريل. يعني الأشاعرة يقولون جبريل لم يسمع من الله كلاما، وإنما ألهمه. إذن الأشاعرة يقول كلامهم إلى ماذا؟ أنهم لا يقولون أن الله يتكلم أصلا، ولذلك يقولون جبريل ألهم الكلام، لا أنه ماذا؟ سمع كلام الله. نعم. قالوا ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر إليه أحد في الآخرة. ينكرون رؤية الله. الإباضية في عمان الآن، الإباضية في عمان ينكرون رؤية الله، ومن أثبت رؤية الله فهو كافر، هكذا يعتقدون، لعنة الله عليه. نعم. قالوا ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يوصف بوصفين مختلفين. ماذا يعنون؟ يعني أهل السنة يثبتون السمع والبصر، فالسمع شيء والبصر شيء. أهل السنة يثبتون الوجه واليدين، فالوجه شيء واليدان شيء. أهل السنة يثبتون العين ويثبتون السمع ويثبتون الأصابع ويثبتون القدم. إذن الله جل وعلا متصف بجميع ما وصف به نفسه. ماذا يقول هؤلاء الجهمية؟ يقولون هو شيء واحد ماذا يقصدون بشيء واحد؟ يعنون أنه لا يمكن أن يتصف بصفات عدة. لماذا؟ قالوا لأننا إذا وصفناه بعدة صفات فقد شبهناه بخلقه، فيقال لهم فأنتم أثبتتم أحديته بأنه واحد في ذاته، وكذلك المخلوق يوصف بأنه واحد، فأنكروا على الله أحديته لأنه يوجد من يتصف بصفة الأحدية. وأنتم تثبتون لله الحياة، فلازم قولكم حتى تنزه الله أن تنكروا عن الله الحياة. لذلك ابن تيمية كان دائما يؤسس تلك القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، إن أنكرت الصفات حتى لا تشبهه بخلقه لزمك ماذا؟ أن تنكر ذاته، فهو له ذات وأنت لك ذات. فاسم الذات ينطبق على الله والعبد، فإذا كان من مسمى الذات يستلزم التشبيه فيلزمك ماذا؟ أن تنكر ذات الله. إذن فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم. قالوا: وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواح ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال. ولا يمين ولا شمال، وكنا في الدرس قال: فيأخذ سماواته بيده اليمنى، وجاء في الصحيح: وبيده الأخرى. إذن فأثبت يمنى وأخرى، وأما الشمال فهي ضعيفة كما سبق من طريق عمر بن حمزة أخرجها مسلم. نعم. قالوا: ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون ولا له جسم، وليس بمعلوم أو معقول. كل هذه تسمى الصفات السلبية. الآن الأشاعرة، الآن الجهمية من الأشاعرة الآن يقولون كما يقول الجهمية القدماء مع اختلاف التعبيرات، يقولون: الله لا بداخل العالم ولا بخارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا أمامه ولا خلفه، ولا يحس ولا يجس، ولا ولا ولا. قال الألباني معلقا: لو قيل لهم صف العدم لعجزوا أن يصفوه بأكثر من ذلك. هذه تسمى الصفات السلبية: لا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. طيب ماذا تثبت من الصفات؟ لا شيء. نعم. قالوا: وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. كنت ولله الحمد والمنة استنكرت هذه اللفظة هناك في شرح العقيدة الطحاوية، تذكرون؟ قلت: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قلت: هذه عبارة باطلة، وهي من استعمالات أهل البدع، وهذا ينقل الإمام أحمد وينسب هذا الكلام إليهم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا: فهو شيء. فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. هذه عبارة مشكلة يجب أن تنتبهوا إليها. هناك كلام قد يطلق ويراد به الحق، وقد يطلق ويراد به الباطل. مثلت لكم بمثال من قبل، قلت: لو سألك سائل: هل لله مكان؟ فإن قلت نعم فقد أخطأت، وإن قلت لا فقد أخطأت. لماذا؟ لأن هذه الجملة تحتمل وجهين، وإذا كان الكلام يحتمل أكثر من وجه كانت الإجابة عليه سلبا أو إيجابا غلط. لماذا؟ لأنها إذا كانت الكلمة تحتمل وجهين فقد يقصد السائل معنى وتجيب أنت على معنى، لأن الكلام احتمل أكثر من وجهين. وهذه قاعدة من قواعد المناظرة، ألا وهي إذا احتمل سؤال المناظر أكثر، إذا احتمل سؤال المناظر أكثر من وجه أو أكثر من وجه، كانت الإجابة بالسلب والعدم غلط، وكان من الواجب أن يفصل قصد السائل. لماذا يفصل قصده؟ لأن كلمته تحتمل معنيين. لذلك عندما يقال الله منزه عن المكان، هذا غلط، لأن كلمة منزه عن المكان، كلمة المكان يراد بها أحد أمرين، يراد الأمر السلبي، الجهة العدمية، كما تقول الشرق والغرب جهة عدمية، هذه مكان، لكن الشرق ليس هو مكان يلمس باليد، وإنما هو أمر اعتباري، لما خرجت الشمس قلنا هذا مشرق. إذن لذلك عندما يقال هل لله مكان، نسأل السائل ماذا تقصد بالمكان، فإن قصد بالمكان شيئا محسوسا يحصر الرب به فالله منزه عن ذلك، بل إن الأمكنة كلها هي على كف الرحمن، على أصابع الرحمن. وإذا قصد بالمكان الجهة العدمية كالعلو، قلنا نعم الله في مكان، أي في العلو المطلق. إذن الإمام أحمد لما كان يسأل في المحنة ماذا تقول في كذا، وكان السؤال يحتمل وجهين، فكان أحمد يتوقف يقول ائتوني بشيء عن الله ورسوله. إذن فعندما يقال بأن الله شيء لا كالأشياء، هؤلاء الجهمية لكي يكسبوا عامة الناس يأتون بألفاظ مستحسنة يستحسنها السامع ويرى أنها تليق بالله، ثم يعتقدها ولا يفهم مراد أهل البدع. الجهمية يقولون الله شيء لا كالأشياء، ماذا يقصدون لا كالأشياء؟ ينكرون صفات الله. الأشياء توصف بالسمع والبصر، أي بعضها، إذن لا كالأشياء، إذن ليس له لا سمع ولا بصر. الأشياء يوصف منها ما يوصف بالعلم، إذن الله لا يوصف بالعلم. الأشياء توصف بأنها ترى إذا كانت موجودة، والله ليس كالأشياء، إذن الله ماذا؟ لا يرى. فأنكروا رؤية الله، وأنكروا أن يكون الله متكلما، وأنكروا علو الله. لماذا؟ لأنه ليس كالأشياء. هل فهمتم قصدهم؟ إذن فلما يسمع من لا يعرف مقاصد الجهمية فيقال الله شيء لا كالأشياء، هذا حق أم باطل؟ العبارة هذه أقول لك الله شيء لا كالأشياء كلمة حق، لكن ماذا أريد بها؟ أريد بها باطل. فهنا قال الإمام أحمد بل هو شيء كالأشياء، ماذا قصد؟ أي الله جل وعلا متصف بالصفات التي تليق به، كما أن الأشياء متصفة بالصفات التي تليق بها. فمن الأشياء من يكون سميعا بصيرا، والله سميع بصير. ومن الأشياء من يكون متكلما، والله متكلم، ولكن ليس الصفة كالصفة. لذلك يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب قول الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال البخاري: فسمى تعالى نفسه شيئا. انظروا، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال البخاري: فسمى تبارك وتعالى نفسه شيئا. إذن من هنا تدركون طريقة لأهل البدع قديمة وحديثة، وهي تغرير السامع بالألفاظ المستحسنة التي يقصد قائلها معنى باطلا. لما نقول يا جماعة فلان من أهل البدع كفر أصحاب رسول الله، يقولون إن الله أمر بالعدل ولا بد أن نراعي منهج الموازنة. كلمة طيبة، لكن ماذا يريدون بها؟ أن ينافحوا عن ماذا؟ عن أهل البدع. إذن أهل البدع قديما وحديثا يصوغون بدعهم بقوالب مستحسنة يقبلها السامع من باب إحسان الظن بهم. لذلك وجب على الناس أن يرجعوا إلى العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يدركون من مقاصد أهل البدع ما يخفى على غيرهم. أحمد بن حنبل له روايتان هنا يقول: إذا لم يكن شيئا كالأشياء فهو عدم. وفي موضع آخر ينسب إليه يقول: هو شيء لا كالأشياء. إذن أحمد يثبت قضيتين متناقضتين. هنا يرد على أهل البدع الذين يقولون هو شيء لا كالأشياء، أحمد يقول: إذن هو عدم إذا لم يكن كالأشياء. وهناك أحمد ماذا يقول؟ يثبت صفات الله فيقول: وهو شيء لا كالأشياء. هذا تناقض من الإمام أحمد؟ لا، هو هنا يتكلم عن قاعدتهم بقصدهم. فهم بقولهم شيء لا كالأشياء، أي لا تثبت له الصفات التي تثبت للأشياء. إذا كانت الأشياء تسمع فلا يسمع، إذا كانت الأشياء ترى فهو لا يرى، إذا كانت الأشياء توصف بالعلو فهو ليس موصوفا بالعلو، فليس هو متصفا بالعلو على خلقه حتى لا يكون كالأشياء، وليس هو متصف بأنه يرى حتى لا يكون كالأشياء، وليس هو يسمع ويبصر حتى لا يكون كالأشياء، وليس هو متكلم حتى لا يكون كالأشياء. فعندئذ يقال لهم: بل هو كالأشياء في إثبات الصفات. ما أدري هل استطعت أن أوصلكم مقصودي؟ إذن الإمام أحمد لما عرف مغزى أهل البدع أنكر عليهم قصدهم. لذلك الآية دائما أقول إن كلام الله من إعجازه أنه عند التحقيق والتدقيق والتدبر إن النص يدل على المقصود منه ويبطل دعوى المدعي على النص ما لا يقصده الله. عرف هذا من عرفه وجهل من جهله من جهله. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن الإشكال التدبر والفهم عن الله. فعندما قال الله ليس كمثله شيء وعلم الله أن مثل هؤلاء الجهال سيضعون كلامه في غير موضعه أبطل دعواه فأثبت تنزيها فأثبت نفيا وأثبت إثباتا. فالآية جمعت بين نفي وإثبات. إذن أنتم عندما تقولون هو شيء لا كالأشياء لتنزعوا عن الرب صفاته فهذا خطأ وجه. والله سمى نفسه شيئا، ولذلك الإمام البخاري كما قلت في كتاب التوحيد قال باب قول الله قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال أبو عبد الله فسمى ربنا أو فسمى الله تعالى نفسه شيئا. إذن فالله عز وجل شيء لا كالأشياء في الصفات والذات، وهو كالأشياء في إثبات مطلق الصفات. إذن مثل هذه العبارات سلبا وإيجابا يتوقف في إطلاقها حتى نعلم من المتكلم ما يقصد بهذا النفي أو الإثبات. إذن الله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وهو السميع البصير. هذا مقصود الإمام أحمد، أنه إذا لم يكن كالأشياء صار ماذا؟ صار عدما. لذلك قلت هناك في العقيدة الطحاوية، قلت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القدر المشترك في صفات الخالق والمخلوق مطلق ماذا؟ مطلق التسمية، مطلق التسمية مع اختلاف الحقيقة، مع اختلاف الحقيقة. إذن عندما تقول الله له يد والمخلوق له يد بماذا تشابها؟ في التسمية. وبماذا اختلف؟ في الحقيقة. ابن عثيمين الله يرحمه ويجزي عن الإسلام خيرا يقول هذه يد، والنملة لها يد، والجمل له يد، والله له يد. فالتشابه في ماذا؟ في الاسم، والحقيقة مختلفة. من هنا تبين لكم مقصود الإمام أحمد أن الجهمية يقولون هو شيء لا كالأشياء، يقصدون أن ينفوا عن الله الصفات. نعم أعد. قال أحمد وقلنا هو شيء، دقيقة يا ابني يا حبيبي، احنا قلنا لله عينان جاي تنبه بعد أن بلغ السيل الزبا، وردينا على الشيخ مشهور وعلى غير مشهور، وأهل السنة ربما قالوا عينان وأرادوا التفصيل، وربما قالوا نثبت عينا لله وأرادوا الجنس، فلا يشتبه عليك. أقرأ. قال نعم. رحمه الله تعالى فقلنا فهو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء. ماذا يقصدون هو شيء لا كالأشياء؟ أي لا يتصف بما يقع على الأشياء من الصفات. نعم. فأنكروا أن يكون متكلمان، وأنكروا أن يكون في العلو، وأنكروا كل ذلك حتى لا يكون كالأشياء. نعم. فقالوا هو شيء لا كالأشياء، فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. إذا كان شيء لا كالأشياء أي لا يتصف بشيء مما يقع اسمه على الأشياء، فالحياة تقع على الأشياء، إذن فهو ليس بحي. ها؟ والكلام يقع على الأشياء، إذن هو ليس بمتكلم. والعلو يقع على الأشياء، والنفس تقع على الأشياء، إذن يؤول بكم إلى ماذا؟ إلى أن يكون عدما. ولذلك قالوا المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية. ها، يدفعون عن أنفسهم الشنعة. لما نقول للمبتدع ماذا تقول في كذا، يأتي بلفظ جميل فيغرر السامع، عندئذ فصل له حتى يستبين الأمر. فتبين للعامة الذين عايشوا الجهمية أنهم لا يثبتون أصلا شيئا من صفات الله. لذلك من هنا نستخرج قاعدة من عمل السلف، أن العامة لا بد أن يبين لهم كلام أهل البدع إذا كان احتمال التغرير بهم قائم. بعض الناس يقول العام هذا لا يبين له كلام المبتدع. نعم، إذا كان بعيدا عنهم ولا يحتمل أن يسمع كلامهم فقد يجنب هذه التفاصيل، لكن إذا كان يغرر بالعوام فيجب أن يبين منهج أهل البدع ماذا؟ للعامة. تقول للعامة هذولا بيكفروا أصحاب النبي، بيكفروا عمر، بيكفروا عثمان، وهؤلاء يثنون على من يكفرون الصحابة، فعندئذ يظهر الأمر. ماشي، اتركنا من هذه الأسئلة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا نعم. هذا التفصيل، هل هذا تقصدون؟ تقصدون أن الله ليس له أي صفة؟ نعم، إذن هذا قصدكم، هو شيء لا كالأشياء. قال رحمه الله تعالى: قلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. وقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا: لم يتكلم ولم يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية. الجوارح، اللسان جارحة، والكلام لا يكون إلا بجارحة. مقدمتك باطلة، قلت الكلام لا يكون إلا بجارحة، فأين لسان السماوات والأرض لما تكلمتا؟ الله بين السماوات والأرض تتكلم، فأين لسانها؟ ها؟ طيب، يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أين لسان الرجل وأين لسان اليد؟ إذن المقدمة باطلة ومن بنى عليها باطل. ولذلك لما نقول إن الله يغضب، قال لا لا لا لا يجوز. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن الغضب هو ثوران الدم وانتفاخ العروق. إذن لما أنكر الصفة وضع في ذهنه أن الله مثل خلقه، فلما تصور المماثلة ماذا فعل؟ نفى الصفة. إذن هؤلاء الذين نفوا الصفات نفوها من باب ماذا؟ من باب التمثيل، فأرادوا التنزيه، مثلوه وقاسوه على الخلق، قالوا يتكلم إذن بلسان، إذن ليس لله لسان، إذن لا يتكلم. إذن هؤلاء الذين ينزهون الله وقعوا في الكفر وإن لم يقصدوه. ما هو الكفر؟ أنهم استلزموا وتصوروا أنه مثل، فلما فهموا هذا المعتقد الكفري الباطل أرادوا أن يتفلتوا، فماذا فعلوا؟ فقالوا الغضب هو إيصال العقاب، هو إيصال العقاب، والرضا قالوا إيصال الخير. إذن الكافر الذي ينعم بنعمة الله في الدنيا وصل له الخير، إذن فالله راض عنه لأن الخير إيه؟ الخير وصل له. ها؟ هذه كلها ألاعيب الجهمية. نعم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم، يوجد المغرب من هؤلاء، لكن من لزم طريق السلف سلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. الله أكبر. هذا نفس الإمام أحمد في الرد على أهل البدع رحمه الله. ثم بدأ يفصل الإمام أحمد الرد عليهم في مسألة دعوى الجهمية من خلق القرآن، حتى أنهم ادعوا أن القرآن مخلوق. وأقول إن الأشاعرة في زماننا يقولون بقول الجهمية ويصرحون بأن قول الجهمية باطل. الأشاعرة يقولون قول الجهمية باطل، القرآن ليس مخلوقا. إيش القرآن يا جماعة؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا يقول الأشاعرة. لكن ما الكلام عند الأشاعرة؟ هو معنى قائم في نفس الله يلهمه الله لجبريل، معنى قائم في نفس الله. إذن القرآن عند الأشاعرة ليس معناه أن الله نطق به وسمع له صوت. القرآن عند الأشاعرة ماذا؟ معنى قائم في نفس الله. يعني أنت الآن إذا جلست ودار في بالك فكرة ومعنى ما، هذا عند الأشاعرة ماذا؟ هذا هو الكلام. ثم هذا المعنى الذي قام في نفس الله ألهمه جبريل. إذن الأشاعرة ماذا يقولون؟ أن الله لم يتكلم بكلام له صوت مسموع. هذا هو قول الجهمية، هذا هو قول الجهمية. لذلك لما جاء الصابوني صاحب أيسر، صاحب هذا صفوة التفاسير، وقد رأيته في مكة هناك في جامعة أم القرى عندما كنت طالبا في معهد الحرم، لما دافع الصابوني عن الأشاعرة وقال إنهم من أهل السنة، رد عليه الشيخ إدريس الأثيوبي، وكان من ضمن رده أن قال: هم يختلفون مع الجهمية في القول ويوافقونهم عمليا، لأنهم يقولون بالكلام النفسي الذي حاصله أن الله لم يتكلم بالقرآن ولم يسمعه جبريل، فعاد كلامهم إلى ما يقول ماذا هؤلاء الجهمية في أن الله ليس متصفا بكونه متكلما. لذلك هذه القواعد وإن تكرر بعضها في مسائلنا فتثبت لكم قواعد من خلالها تعصمون في جل أمركم أن تقعوا في البدع، سواء كانت كبيرة من بدع الاعتقادات أو الأعمال. كل ذلك مأخوذ من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه أئمتنا كالإمام أحمد وغيره من الأئمة. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في رد الإمام أحمد بالتفصيل على دعوى الجهمية بأن القرآن مخلوق عياذا بالله. نعم، بارك الله فيكم. يلا.